إن اجتهادكم في رمضان لا ينفعكم شيئا عند الله. نعم، إن اجتهادكم في رمضان لا ينفعكم شيئا عند الله جل وعلا إذا أنتم أتبعتموه بالمعاصي من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وقد سئل بعض السلف، سئل عن قوم يجتهدون في شهر رمضان فإذا انقضى رمضان ضيعوا وأساءوا، فقال رحمه الله: بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وصدق رحمه الله، لأن من عرف الله جل وعلا، لأن من عرف عظمة الله جل في علاه خافه في كل الزمان وليس فقط في شهر رمضان. ولهذا يا عباد الله أوجه خطابي إلى كل واحد منكم فأقول: يا من بنيت حياتك على الاستقامة، يا من بنيت حياتك على الاستقامة في هذا الشهر المبارك، دم على ذلك في بقية حياتك ولا تهدم ما بنيت بعودك إلى المعاصي. ويا من اعتدت الحضور إلى المسجد وعمارة بيت الله جل وعلا بالطاعة وأداء صلاة الجمعة والجماعة، واصل على هذه الخطوة المباركة ولا تقلل صلتك بالمسجد فتشارك المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ويا من تعودت تلاوة القرآن، يا من تعودت تلاوة كلام الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك، داوم على تلاوته، داوم على تلاوة كلام ربك في جميع أيام حياتك، ولا تقطع صلتك به، لا تقطع صلتك بالقرآن، فإنه حبل الله المتين الذي به نجاتك، وهو شفيعك عند ربك وحجتك يوم القيامة. فإياك، إياك أن تعرض عنه بعد رمضان، لأنه لا غنى لك عنه بحال من الأحوال. ويا من اعتدت قيام الليل في رمضان، واصل في هذه المسيرة الطيبة واجعل لك حظا مستمرا من قيام الليل ولو كان قليلا ولو كان يسيرا. تقوم في ثلث الليل الآخر وترفع حوائجك إلى ربك وتكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ويا من اعتدت الصيام في رمضان، امض في هاته العادة الحميدة، فإن الصيام لا يزال مشروعا في العام كله كصيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده، وكذا صيام يوم الاثنين والخميس أو 10 ذي الحجة أو شهر الله المحرم. فكل هاته الأيام يستحب صيامها كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويا من تعودت في هذا الشهر المبارك بذل الصدقات والإحسان

أفضل من صلى وصام وعبد ربه واستقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، مما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر أيضا التكبير، التكبير عند إكمال عدة رمضان، تصديقا لقول الله جل في علاه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واعلموا عباد الله، اعلموا أن التكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وصفة التكبير أن يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول بتثليث التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكبرون. أيها المسلمون، اخرجوا يوم العيد، اخرجوا يوم العيد لصلاة العيد وأنتم تكبرون إظهارا لشعائر الإسلام، ولا تستحيوا من تطبيق هذه السنة. اخرجوا وأنتم تكبرون إظهارا لشعائر الإسلام، واحرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على حضور صلاة العيد، فإنها من مكملات أحكام هذا الشهر المبارك، واحرصوا على الخشوع فيها، احرصوا على الخشوع في الصلاة، فإنه لبها. وإياكم عباد الله، إياكم أيها المسلمون، إياكم أن تضيعوا أوقاتكم يوم العيد، إياكم أن تضيعوا أوقاتكم يوم العيد في السهرات الفارغة أو ترك الصلوات في أوقاتها مع الجماعة. وإياكم، إياكم أن تحضروا حفلات السمر واللهو واللعب التي يقيمها بعض الجهال. والواجب علينا جميعا يا عباد الله أن نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من إتمام الصيام، وأن نغض من أبصارنا عما حرم الله علينا، وأن نحفظ ألسنتنا من اللغو والرفث وقول الزور، وأن نحفظ أسماعنا من استماع القيل والقال والأغاني والمعازف والمزامير إلى غير ذلك مما يمليه الشيطان على كثير من ضعفاء الإيمان. لأن الطاعة يا عباد الله، لأن الطاعة إنما تتبع بالطاعة لا بضدها. لهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته اتباع صوم رمضان بصوم 6 أيام من شوال، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. فاحرصوا رحمكم الله، احرصوا على صيام هذه الأيام الستة لتحظوا بهذا الثواب العظيم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله تعالى،